يرد ضرب الجابك يردك المن جايش عندك اجتني العافية بعدك ليش ردك ليش ردك ضرب الجابك يردك والمن جايش عندك اجتني العافية بعدك ليش ردك ولا ودك ترد لقلبي ايش حدك الديك ايام ايش يردك نسيت هموم من بعدك ولا ودك ولا ودك ترد لقلبي ايش حدك الديك ايام ايش يردك يا خف هم قلب اصلا ولا مهتم نساك وبيك ما يحلم وعلى اشكالك ولا يندم ليش ردك ولا نرهم انا وياك ما نرهم صرخ الضيم ما تنضم عشرة أعمى ويا بكم ولا نرهم ألف مشكور ألف مشكور لا تسلم لا تبجي علي يدم قريبك وانا عرف أنا لا يندم ولا يرحم ألف مشكور غشي مقلب تعلم اخرس جان وتكلم والمخب ونعاش شلون فترة وياك وتأقلم إلي إلي إلي العافية بعدك إلي إيش ردك